نقول إن ما خالف شريك ما خالف شريك غيره فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يمكن تخريجه على وجه يوافق الآخرين كما ذكرنا تو اسقط لكم من واحد، والثاني ما لا يمكن فيقال إن شريك رحمه الله لم يحفظ ويؤخذ بما عليه الأكثر. هذه القاعدة.